يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحرج على الناس. بعض الناس إذا فتح له باب الطاعات في المستحبات وترك المكروهات ونحو ذلك يريد الأمة كلها أن تكون على هذا المنوال، أو لا هكذا بعض الناس، يعني يدعو الناس إلى ما يفعله هو، ولو كان هو تاركا لما دعا ترك الناس. لماذا؟ لأنه يفعل فيدعو إلى ما يفعل، وكذلك يدعو إلى ما يترك، وهذا غلطه، وإنما يدعو إلى ما أراد الله تعالى. فإذا جعل الله تعالى فسحة للناس فيما يتعلق بالمستحبات والمكروهات وبعض المباحات فاتركوا الناس معه ما يكتبه الله تعالى لهم. أما التشديد فيما يتعلق بسائر المستحبات هذا مخالف، هذا مخالف للأصل، وإنما يدعى الناس على وجه العموم. كيف على وجه العموم؟ يعني تحث الناس على قيام الليل على جهة العموم، تخطب جمعة، تتكلم، تجلس في مجلس، تبين وتحث إلى آخره. أما تكون مع زيد من الناس وتتابعه وتسأله صباح مساء هذا يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل خاص. إنما جاء في بعض ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لعله مع ابن عمر فقط أو غيره، يعني طائفة معينة وليس على جهة الدوام. لو كان صديق لك تحبه أكثر وتتبعته لا إشكاله، قد يكون هذا، لكن مع جهة مع الناس كله، كلما تصلي الليل قمت أو تختبر أو نحو ذلك هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، هذا من تتبع الناس فيما لا يعنيك، فيما لا. وإنما الإنسان إذا أراد أن يأخذ به العزيمة مع نفسه لا إشكال، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يعلم أنه يطيق ذلك. فلو أكثر على نفسه من الصلاة والصوم والتلاوة والتسبيح إلى آخره وخلى بنفسه مع ربه وانعزل عن الناس لا شك أن هذا حسن، هذا جيد، والأدلة تدل عليه وله سلف. لكن ينبغي ماذا؟ ألا يضيق على الناس، بمعنى أنهم إذا أخذوا بشيء من المباحات يتركهم ما أثموا، وكذلك لو تركوا شيئا من المستحبات لا يؤثم ولا يعامله معاملة الذم، حينئذ يذم على ترك المستحبات لأنه لم يصلي أو لم يقم إلى آخره. ولو تكلم كثيرا أو ضحك كثيرا يترك الناس، لا يأتي ويشق عليهم، لأن بعض الناس إذا حملته على ملازمة المستحبات قد يصيبه شيء من الفتور، وإذا فتر حينئذ قد يفتر عن الواجبات وهذا خلل. وصار ماذا؟ صار الإكثار من المستحبات لا سيما إذا كان يتعامل معها ظاهريا، هذا فيه ماذا؟ فيه مجاهدة، الذي يجاهد المستحبات ويكون فيه نوع جهاد ولم تستقر نفسه ولم تستقر نفسه معه حينئذ يقع في حيز من الكلفة ونحو ذلك. وإذا استمر إن لم يفتح الله تعالى عليه حينئذ قد يترك يمل، هذا أمر فطري. فإذا شققت على الناس بهذا حينئذ يثمر ذلك ما هو إثم، وهو أن يترك ماذا؟ يترك الواجبات، يترك الواجبات، يعني يسهر الليل كله يصلي ويقرأ القرآن ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا ما يجوز أو لا، هذا لا يجوز، يكون آثما، يكون آثما إن اشتغل به بقيام الليل. إذن انتبه، إذا كان الله عز جعل قسما وهو المقتصد وأثنى عليه ثناء مطلقا وهو من أهل الجنة من أصحاب اليمين، وهو قد فعل الواجبات وترك المحرمات وترك كثيرا من المستحبات أو كل المستحبات، لم يرد النص بذلك، وكذلك ما يتعلق به بالمكروهات. إذن الناس في فسحة، فلا تضيق على الناس لا سيما في هذه الأزمان. الناس الآن بالعافية في الواجبات والمحرمات، يعني في الترك، فإذا شق عليهم بالمكروهات ونحوها هذا فيه مشقة عليهم.